بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم، وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى على أمثالكم أن السعادة مطلب منشود وغاية مقصودة، بحثها وتتبعها وتحراها وفتش عنها كثير من البشر، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ. فظن البعض أنها في المال، فكان المال لعنة ووبالا عليهم يوم أن لم يستخدم في طاعة الله وفي مرضاة الله، وبحثوا عن السعادة فظنوا أنها في القصور، فشيدوها وعمروها وبنوها وعمروها أكثر مما عمروها، فكانت القبور في انتظارهم يوم أن تركوا تلك القصور بما حملت وحولت. وظن كثير أن السعادة في غير ذلك من الأمور، وكلما وصلوا إلى طريق وجدوه مسدودا إلا طريقا واحدا، وهو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه طريق السعادة، وهكذا تسلك الطرق إلى السعادة، ولا توجد السعادة إلا في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام. ومن أراد طريقا للجنة أو طريقا للسعادة بغير طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فالجنة عليه حرام، ولن يجد رائحة الجنة ما دام أنه قد أعرض عن دين الله وأعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جواب منتظر ومتحتم. واليوم حديثنا عن الأسرة، لكن ليس ككل أسرة، إنما هي أسرة اتصفت بأوصاف، وهي الأسرة السعيدة التي جعلت كتاب الله منهجها وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم هي سنتها، والخوف والخشية من الله هو قائدها ودليلها. الأسرة المسلمة التي اتصفت بأوصاف وجدت من خلال هذه الأوصاف هذه السعادة، ولن تجد طعما ولذة وحلاوة للإيمان والسعادة إلا عن هذا الطريق. والأسرة كما لا يخفاكم لبنة من لبنات المجتمع، يتكون المجتمع من هذه الأسر، فإن كانت الأسرة صالحة والأخرى كذلك والثالثة، تكون عندنا مجتمع بإذن الله صافي ونقي وصالح وطائع لله. وإن كانت الأسرة فاسدة في أصلها وفي تربيتها وفي تأصيلها، خرجت للأمة جيلا تدعو عليهم وعلى أسر أنجبتهم وخلفتهم. ولذا وجب علينا أن نصلح حال الأسرة، فكل واحد منا يملك تحت يده أسرة، ويصلح نفسه وهذه الأسرة التي ولاه الله رعايتها، وبالتالي يصلح المجتمع. وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة وصلحت المجتمعات، واخرجنا للأمة جيلا يرفع لها عزتها وكرامتها، ويعيد للإسلام مكانته وذروته التي كان عليها. وهذا الذي نتمناه، أن يخرجه الله من بيوتنا ومن أصلابنا ومن أسرنا ومجتمعاتنا، فإن لم يكن أنتم فمن؟ وأسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذه الوجوه وفي هذا الحضور، وأن يخرج من أصلابهم ومن بيوتهم من تفتخر الأمة أبد الدهر في هذا الجيل الذي بإذن الله يكون منه الدعاة، ويكون منه العلماء، ويكون منه الفقهاء، ويكون منه الصلحاء، ويكون منه العباد، ويكون منه المدرسون والموجهون والمصلحون والتربويون، وكل خير لأممهم ومجتمعاتهم. وللسعادة في الأسرة أصول ومبادئ وقيم وأسس، وهذا هو مدار حديثنا. فلنشرع على بركة الله أولها الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع والانصراف بين يدي الواحد الأحد أن يرزقك زوجة صالحة، والزوجة والمرأة تدعو الله وتنطلق بين يديه وتسأله أن يرزقها زوجا صالحا، فكل محتاج إلى صلاح الآخر، وإذا تقابل الصلاح مع الصلاح خرج من هذه الأسرة برية صالحة بإذن الله. ولذلك ينبغي لكل مسلم حريص على أن ينتج لأمة الخير والسعادة أن يحرص على هذا الدعاء، وأن يسأل الله صلاح الزوجة، وأن تسأل الزوجة صلاح زوجها، هذا قبل الزواج، وإن كان بعد الزواج فليحرص كل منهما على صلاح الآخر بما استطاع إلى ذلك سبيلا من الدعاء وغيره من الوسائل المشروعة. وأما الأمر الثاني من أسس السعادة الزوجية حسن الاختيار، حسن الاختيار من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، وقد اهتم الإسلام بهذا الجانب وأولاه رعاية عظيمة وشأنا كبيرا كما هو وارد في النصوص والأدلة التي بين أيدينا، منها ما ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بمن بذات الدين وتربت يداه. عجيب كيف ذات الدين يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوصي الأمة بهذه الفئة المعينة من المجتمع ومن النساء وهن ذوات الدين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كما عهدناه ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا وحذرها منه. اغفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك يعني خسرت ولزقت يدك بالأرض والتراب إن لم تظفر بصاحبة الدين، وكما يقال بالعامية إذا ما معك صاحب الدين ما معك إلا التراب، هذا معنى اغفر بذات الدين تربت يداك. ولماذا صاحبة الدين يا رسول الله؟ أولا لأنك إذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظت، وإذا نظرت إليها إيش سرت. وإذا عرفت ما يغضبك تجتنبه، وإذا ما رأت ما يسرك فعلته، تتقرب وتتعبد الله بمرضائك. صاحبة الدين تبر بأبيك وأمك، صاحبة الدين ترى منها ما تقر بها عينك، صاحبة الدين هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرص على وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا نظر إليها سرت، هذا سر أيضا، يستطيع الإنسان أن يعرف مدى صلاحية الزوجة من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انطبقت عليها هذه الأوصاف فهي صاحبة الدين التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما نرى اليوم من بعض المسلمين عندما يرى زوجته ما يسر ولا ينشرح صدره، بالعكس كلما رآها ضاق صدره واغتم قلبه وحزن. ليش؟ لنتذكر أن الديون والمشاكل والمحاكم والحقوق المدنية ما جاءت إلا من تحت رأسها، لأن هي التي كانت سببا في إرهاق كاهنه بالديون وبإراقة ماء وجهه عند أصحاب الأموال حتى حصل عليها. فمتى يرى السعادة هذا؟ أذكر شخصا على سبيل المثال، الآن له أطفال يدرسون الصف السادس ابتدائي وما زال يدفع الأقساط في أمهم إلى الآن. هذا متى يرى السعادة؟ هذا متى يرى السعادة؟ يعني الآن له تقريبا 12 سنة وهو متزوج، وما استطاع أن يقضي دينه من جراء ذلك المهر الثقيل الذي تزوج به هذه المرأة، وسيأتي الكلام عن المهر بعد قليل إن شاء الله. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من غلاء المهور، وليس هذا موضوعنا الآن، لكن قبل أن نستبق هذا نبين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأربعة أوصاف، لمالها لجمالها لدينها لحسبها، فاظفر بذات الدين. أما صاحبة الجمال فقد تدل يوما عليك من الأيام بجمالها، وترى أنها قد تواضعت وأذلت نفسها يوم أن تزوجت تمن عليك بجمالها وتمن عليك بمالها، وخصوصا إن صرفت معك قرشا في إعانتك في البيت. ولذلك يقول الثوري رحمه الله: إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص. إذا شفت يسأل عن راتبها وش وظيفتها، لمدرسة ولا مديرة ولا ما عندها شغل، فاعلم أنه لص. أن هذا ما تزوج صاحب الدين، هذا يبحث عن المال. ولا أقول حراما، لكن إذا كان المال خاليا من مصاحبة الدين فماذا تريد بالمال؟ وإذا كان الجمال خاليا من الدين فماذا تريد بالجمال؟ لكن إذا وجد الجمال مع الدين أو المال مع الدين فهذا نور على نور، ويؤتي الله فضله من يشاء. وهذا في حق الزوج. أما في حق الزوج فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية أيضا ووصف معين يختار به الزوج. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليه. صاحب الدين وصاحب الخلق، ما يكفي صاحب دين بدون خلق، ولا يكفي صاحب خلق بدون دين. ليش؟ لأن ربما يكون صاحب دين وصاحب طاعة، لكن نفسه هنا ما يتحمل كلمة، وربما أنه كان غرابا ولعانا ورافعا للصوت والصوت، فلا يكفي دين بدون خلق ولا خلق بدون دين. وأذكر على سبيل المثال أن امرأة تمدح زوجها في إحدى المحاضرات وهي تسأل، تقول: زوجي أخلاقه ما شاء الله تبارك الله، ما وجدت أخلاق أعظم من أخلاق هذا الزوج، لكن مشكلته بسيطة، إنه ما يصلي. لا ما قصر ثابت. وهذه المصيبة، أن بعض الناس يغتر بمسألة الخلق والقرابة وينسى مسألة الدين. وعلى سبيل المثال أيضا أذكر أن كثيرا من الناس إذا تقدم لهم الخاطب فلا يسألون عن دينه. تدرون ماذا يسألون عنه؟ يسألون عن راتبه ووظيفته وسيارته وش قبيلته وش قصره وأين يسكن أو شهادته. وإذا قلت لهم صلاته دينه قالوا: أوه الله المستعان، يهديها الله إن شاء الله، يهديها الله إن شاء الله. وأذكر مرة جاءني رجل في مسجدي وبعد الصلاة قال: يا شيخ لو تكرمت أبقى أسألك عن فلان بن فلان. قلت: ليش؟ قال: هذا الرجل تقدم لخطبة ابنتنا وأنا أريد أن أسأل عن صلاتي، خصوصا وأنني علمت أنه يسكن في الحي الذي حولي، فأريد أن أعرف صلاة الرجل. قلت: بارك الله فيك وفي أمثالك وكثر من أمثالك، يوم حرصت على هذه الأمانة فلا تلقي بها في عنق رجل لا يخاف الله فيها. قلت: الرجل الذي تسأل عنه ما يصلي معنا في الشهرين إلا مرة أو مرتين، وأزيدك فوق بيته طبق أسود. قال: بس يكفي الصلاة، يكفي الصلاة. والرجل إلى الآن منذ هذا السؤال تقريبا قبل سنتين إلى الآن ما تزوج، إلى الآن ما تزوج. ما رأيكم لو قلت: والله الرجال مسكين عزوب له سنين، خلنا يتزوج وبعدين الله يصلحه، ما رأيكم؟ ماذا سأقول لله يوم القيامة إذا تشفتت هذه الفتاة التي قد زكيت لها هذا الزوج، وتقول: يا الله صفني من هذا الظالم الذي بتزكيته قذفت في حضن هذا الفاجر الذي لا يخشى الله فيه ولا يتقي، ماذا سأقول لله؟ وهذا قليل عند بعض الناس، والله كثير من الناس ما يسأل، يستحي ويخجل أن يسأل عن صلاته ودينه، لكن فلوسه ما يستحي أن يسأل عنها. يعلن إعلانات ويوصي توصيات عن وظيفة هذا الرجل وأمواله وكنوزه وأرصدته، ما يستحي. أما الصلاة والدين فهو يستحي ويخجل، بل لو علم أن فيه شيئا قال: يهديها الله. وهذه مصيبة، أمانة، أمانة هذه الله سبحانه وتعالى جعلك وليا عنها، بل صار الزواج بدون ولي باطل، باطل باطل، وجعل الله ولايتها في يدك لتختار لها الكفؤ صاحب الدين وصاحب الخلق، ثم تضيع هذه الأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها إيش؟ المرأة الصالحة. الدنيا متاع، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كأن الدنيا متاعها محصورا في هذه المرأة الصالحة، لأن المرأة الصالحة تدري ماذا تفعل، عشان تعرف قيمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحبة الدين إذا أصابتك الهموم وتكاثرت عليك الديون تقوم آخر الليل وترفع يديها إلى الواحد الأحد وأنت ما تدري، وتقول اللهم فرج هم زوجي ونفس كربه واشرح صدره وأعنه على حاجته وقضائها. لكن صاحبة الجمال تشخر، ما هي فضيت لك لا أنت ولا ديونك ولا شيء، وربما هي التي كانت سببا في ديونك وإثقالك بهذه الهموم. إذن أكبر بصاحبة الدين بارك الله بك. الأمر الثالث من أسس السعادة هو تيسير المهر. عند أبي داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النكاح أيسر، وعند الحاكم خير الصداق أيسر. يعني كلما كان صداق المرأة ميسر مسهل كلما كانت المرأة سبحان الله مباركة وميسر ومسهلة ونافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد بعض الناس يغالون في الأمور إلى درجة خيالية، بل بعضهم يساوم فيها مساومة، فإذا تقدم الخاتم والكفر قال والله جانا فيها كذا وكذا، عندك زوج حطها في المكتب العقار أحسن ما بقي شيء، إذا تنتظر الزيادة ابحث عن سمسار يبحث لك عن أعلى سعر. وسبحان الله يوم أصبحت المرأة عند بعض الناس سلعة تباع وتشترى ويزاد فيها وتعطى للأكثر مالا لا للأصلح دينا وخلقا. ولذلك تذكرون قصة الرجل اللي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وهبت المرأة نفسها نفسه سلم فلم يردها، فقام الرجل قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. قال هل معك شيء؟ قال ما معي إلا إزاري. قال مشكلة، نعطيناها إزارك مع إزارك، التمس ولو خاتم من حديد. راح الرجل قال والله ما لقيت شيء، الله أكبر، حتى الخاتم الحديد ما لقى. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا وكذا. قال زوجتك على ما معك من القرآن، يعني تعلمها. فأخذ الرجل المرأة راح وتسهلت وتيسرت لله الحمد. أما اليوم تسمع بمهور صلى الله العافية 150 200 300 500 ألف، يعني أسعار خيالية. ربما يكون بعض الناس مقتدر لكن ليس كل الناس، وهذه تدخل كاهل الزوج وربما يجامل بعض الأحيان يروح يتسلم، لأن عادة قبيلة هذه مندرجة عندهم ومستمرة ومضطردة، يبحث عن ديون حتى ما يقال والله فلان ما عنده فلوس، يروح يتسلف مسكين وحالة حالة، وربما بعد سنة أو سنتين يدخل إلى السجن مع أصحاب الإعصام ويسجن بسبب هذا الزواج. فكيف يرجو السعادة أو تجد أسرة السعادة في حياة هذه بداية؟ نسأل الله العافية. وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة من بني فزارة، زوجها على نعلين، جاءت وقالت هل ترضين بنفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الزوج، فأخذها الرجل وراح بها. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، إمام التابعين، بل هو من أكبر كبار التابعين رحمه الله. عند طالب في الحلقة تغيب عن الدرس 3 أيام، فلما جاء اليوم الرابع قال أين كنت؟ قال انشغلت بدفن زوجتي وتقبل التعازي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فدعا اثنين من المسجد وقال زوجتك بنتي، وهو في المسجد بدرهمين، فزوجه وهو في حلقته بعد أن علم بوفاة زوجه. فلما ذهب الطالب هذا إلى بيته قام سعيد بن سيد عند الغروب أخذ بنته راح بها لزوجها، فطرق الباب فقال الرجل من؟ فقال سعيد، يعني ابن المسيب. قال دهر في ذهني كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب، ما ظننت أنه يأتي إلى البيت، لأن 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول دار في ذهني كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب. يقول يوم فتحت الباب إلا سعيد بن المسيب يقف عند الباب وبنته معه التي هي زوجتي، وقال تذكرت أنك ستبيت الليلة بدون زوجة فكرهت أن تبيت بدونها فأدخلها عليه. يقول فدفعها فاعتادت أن تتعثر وتسقط على وجهها إلى أن دخلت البيت. ما هو مثل اليوم يزوجها اليوم والزواج بعد سنة. سنة ليش تعذب الرجال؟ هو ما جاك يتزوج إلا منتهي خالص، يبي مرة تعفه وتحصنه وانت تقول له بعد سنة. سبحان الله، وكثير من الناس يسوي هذه المواعيد، الموعد ما ادري بعد سنة او بعد سنتين او بعد ست شهور او بعد ما تتخرج من الجامعة. ليه بعد ما تخرج من الجامعة عندي ثلاث عيال منها اربع عيال، ليش تبعد في بيت وانا بعد بيت وانت تبعد مع عجوزك تقلب؟ ليش؟ هذه مصيبة، الفتاة تتقلب في بيتها ألما وحسرة، والشاب في بيتي ألما وحسرة، وكل يقص القصص والأشعار بالآخر. لماذا؟ ما دام أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم هذا الأمر وحصلت الملكة، إذن كل حلال على الآخر فليأخذها وليتمتع بها كما يتمتع الرجل بامرأته ولله الحمد. لماذا هذا التضييق؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغلو في صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت بنتا من بناته أكثر من 12 أوقية. اللهم صل على محمد، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا عليه الصلاة والسلام، ما تزوج أو زوج بناته إلا بثنتي عشرة أوقية، ما زاد عليها عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما زوج فاطمة لعلي بن أبي طالب قال: عندك شيء؟ ما اشترط أول شيء، قال: عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: وين درعك الحطامية اللي تتحطم عليها السيوف؟ وين؟ قال: في البيت. قال: جبها وأعطها فاطمة. فجابها وأعطاها فاطمة تزوجها بنت خير البشر عليه الصلاة والسلام. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة تتزوج بدرع حطامية. واليوم بعض البنات تتفاخر: ليش فلانة تزوجت بكذا يحسن مني؟ فتبحث عن قصر مثلها أو أفضل، ومهر مثلها أو أفضل. سبحان الله. طيب أين قدوتنا إن لم تكن هؤلاء الصحابيات وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم قدوة لنسائنا؟ فمن سيكون قدوتهن؟ الشرق أم الغرب؟ أم عارضات الأزياء أم الممثلات الماجنات؟ سبحان الله. في شبه عند بعض الناس وهي التي تجعله يتأخر عن الزواج، يحتج بعضهم بأن يقول غلاء المهور، وهذه دائما نسمعها دندنة يدندنون حولها: ليش ما تزوجت؟ قال: يا أخي المهور غالي. قلنا: والله ما ندري متى تجي التخفيضات حتى تتزوج. سبحان الله، احرص يا أخي على جمع المال لتحصن فرجك وتعف نفسك وتحصن أيضا امرأة من المسلمين. ولذلك مثل هؤلاء نسأل الله العافية بعضهم يتحجج بالغلاء المهور، لكن تجد تحت رجل السيارة من أغلى السيارة، إما لفزز ولا شبح فرد بمئة ألف أو تزيد. من فين جبت فلوسها؟ قال: والله جمعنا منا ومنا والحمد لله تيسرت. عجيب، جمعت للسيارة ما جمعت لبنت الناس. سبحان الله. وتجد بعضهم يسافر إلى الشرق والغرب ليفعل الفجور والمعاصي والفسق والمجون، في كل سفرة ينفق 10,000 ريال ويسافر ربما 5-6 مرات في السنة ولا يجد قضاضة من التردد على تلك البلاد، وثم لو جمعت هذه الأموال وجدتها تزيد على 100,000 ريال. طيب وين جبت من الفلوس؟ قال: والله لازم حاجة ضروف. طيب الزواج أشد حاجة أنت إليه من هذه السفرات أو من هذه السيارات. هذه من الحجج التي يرد بها على من يحتج بغلاء المهور إن كان واقعا في مثل هذه الأمور. منها أيضا أيها الإخوة القيام بحقوق كل طرف للآخر، الزوج يقوم بحقوق الزوجة والزوجة تقوم بحقوق الزوج، وهذا والله يحتاج محاضرة لوحده، لكن سنورده إجمالا لأنه من أسس السعادة في الأسرة المسلمة. القيام بحقوق كل طرف للآخر، فالمرأة عليها حقوق تجاه زوجها والرجل عليه حقوق تجاه زوجته. لا يظن مثل بعض الناس ان الحقوق له فقط وهي ما لها حقوق، ولذلك تجد دائما يقول: انا من حقي كذا وانا من حقي كذا وهي قصرت في كذا وهي قصرت. طيب وانت انت ما شاء الله اعطيتها حقوقها كامله، فتش ونقض تجد حقوقها مهضومه عنده، لكنه يبحث عن حقوقه ولا يتنازل عن الابره الصغيره ما دام انها حق له. أما حقوقها فهي مهضومة ومطحونة وذائبة وقد تبخرت. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل إيش الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة يعني بالإنفاق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير هذه الآية كما نقل بعض المفسرين يقول والله إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب منها أن تتجمل لي. ولذلك بعض الناس أيضا يقبل هذا الجانب يقول ليش ما تلبسين ليش ما تلبسين حاجة زين ليش ما تسوي كذا وكذا. طيب وانت يا أخي ما شاء الله أنت اللي حالك حالة ثياب مرضية أو ملابس يعني مقززة ولا يهتم بمظهره ولا شيء بل يتكاسل في بيته. بالعكس المفترض أن تظهر أمام المرأة زوجها بأفضل لبس تستطيع أن تلبس لأنك شريكها يعني ولأنك تعيش أنت وإياها تحت سقف واحد. فما الذي يصبر الآخر على الآخر إلا مثل هذه الأمور. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قسد لم تمنعه أو كما قال عليه السلام رواه البخاري. يقول والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق زوجها حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فجعل قبول حق ربها مربوطا بأداء حق زوجها وهذا يدل على عظمة أهمية حقوق الزوج. ولا ننسى ولا نغفل أيضا حقوقها. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة أهله كان في حاجتهم وكان يقوم بحقوق نسائه جميعا مع كثرتهن عليه الصلاة والسلام. اليوم بعض الناس ما عنده إلا واحدة ولا يستطيع أن يقوم بها لا ويريد الثانية والثالثة بعد. وأنا لا أحرم هذا الشيء إن استطاع أن يعدل ويؤدي ويعطي كل ذي حق حقه. ولذلك يقول سلمان الفارسي كما عند البخاري إن لأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. ولذلك عندما قال النبي عندما قالها أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان صدق سلمان إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. من هذه الوسائل أيضا التي تجلب السعادة في الأسرة العبادات والنوافل والإيمانيات وإحياء جو إيماني في البيت اجتماع على كتاب تفسير اجتماع على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرح جزء يسير والتحليق في رحاب السنة وفي شروح السنة وفي تفاسير القرآن والتلذذ بهذه المعاني العظيمة والتطبيق بالتالي على أفراد الأسرة حتى يكون علمنا هو عملنا وأن نتعلم ثم نعمل ونعمل بما تعلمنا ولا يكون هذا العلم حجة علينا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في جانب العبادات والنوافل رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فأبت فنضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فأبى فنضحت في وجهه الماء. قامت ليش؟ عشان تتابع مسلسل؟ لا. عشان تتابع قناة؟ لا. قامت من أجل أن تقف بين يدي الجبار جل جلاله ركعتين في الدجى في ظلمات الليل التي قال عنها عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة إن لله ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وهذه الساعة غفل عنها كثير من المسلمين اليوم إما في لهو وإما في سهو وإما في غفلة أو في نوم عميق. ولذلك رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فأبى فنضحت في وجهه. دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة ودعا لزوجها بالرحمة. فما ظنكم بأسرة يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة ولا يخفاكم أن دعاءه عليه الصلاة والسلام مستجاب. هذه من أسعد الأسر. ولذلك قال بعض الإخوة عندما تزوج يقول أخرجنا وسائل الفساد من بيتنا فأبدلنا الله بها قيام الليل. يقول أخرجنا الفساد من بيتنا فأبدلنا الله قيام الليل. وإذا حرمت من قيام الليل فاسأل نفسك ماذا عندك، ما هو المانع الذي حجب صلاتك ودعاءك وحال بينك وبين الواحد الأحد. من أيضا من وسائل السعادة أن يقصر كل من الزوجين نظره على الآخر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كما في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أجل من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال في الآية الأخرى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. ليش يا أخوان؟ لماذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى رجالا ونساء أن يقصر ويغض كل منا بصره عما حرم الله، وأن يقصر بصره على ما أحل الله له؟ يا أخوان، الجنة، الجنة ما طابت لأهل الجنة حتى قصرت الحور العين عينها على زوجها، قاصرات الطرف سماهن الله سبحانه وتعالى. في الجنة ما طاب لها نعيم، وهو من النعيم الذي امتن الله به على المؤمنين، ما طاب لها هذا النعيم حتى قصرت عينها على زوجها، حتى أنه إذا جاء من زيارة ربه قالت: والله إنك ازددت جمالا، فيقول: بل أنت والله ازددت جمالا. فهم في الجنة كل يوم يزدادون جمالا، ونحن كل يوم نزداد كبرا وشيخوخة حتى نرد إلى أرض العمر إن مد الله في الأعمار. لكن أهل الجنة كل يوم جمال، كل يوم حيوية، كل يوم سعادة أعظم من التي قبلها. نسأل الله العلي القدير بمنه وفضله وكرمه لنا ولكم من هذا النعيم المقيم، وأن يتوج هذا النعيم بلذة النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله. ولذلك تجد بعض الناس خاصة من الذين يشاهدون المسلسلات أو القنوات، عندما ينظر إلى القنوات وينظر إلى النساء الماجنات المتبرجات والممثلات التي قد ظهرت بأصباغ وألوان وملابس فاتنة وعارية وشفافة، ربما تعلق قلبه بها وربما انفتن بها، ثم إذا جاء ينظر إلى زوجته وإذا بينهما ما بين المشرق والمغرب فيبدأ يكره زوجته. لماذا؟ لأنه رأى ما هو أجمل منها، لكنه لو قصر عينه عليها لما رأى شخصا أو امرأة أجمل منها. وكذلك المرأة إذا رأت ما يعجبها على هذه الشاشة أو في المجلة ورأت زوجا جميلا أو رجلا جميلا صغر في نظرها الزوج. وأضرب لكم مثال يا أخوان، الآن بعض المسلمين لا يتورع أن يمنع نساء عن مشاهدة المصارعة الحرة من الشريعة. تدرون المصارعة من الذي يحضر فيها ومن الذي يصارع؟ رجال لا عليهم سبحان الله إلا ما يستر العورة المغلقة، وبعض الأحيان تخرج العورة المغلقة، ثم يجلس الرجل مع امرأته وأخته وزوجته وبناته أمام الشاشة ينظرون إلى تلك المصارعة، فتنظر المرأة إلى جمال في الجسم وجمال في الوجه والقوة والعضلات وما أعطى ما أعطي من جمال وفتوة وقوة، لا تجدها في المسكين الذي قد جلس بجانبها أثقلت الديون والأعمال والمشاكل والهموم. تتندم يوم أن وافقت عليه كزوج، تتندم يوم أن صارت بعصمته يوم أربعت هذا الأمر. أيش رأيكم؟ أين غيرة هذا وأمثاله يوم أن يسمح لنسائه بأن ينظرن إلى مثل هذا الأمر؟ إذا أردت أن تعرف شعور المرأة عندما تنظر إلى المصارعة فتخيل أن المصارعين مصارعات، فكيف سيكون شعورك عندما تنظر للمصارعات؟ إذن المرأة كذلك، أتظنها أنها ممسوخة من الشهوة؟ أتظن أن ما عندها نزعة؟ أتظن أن ما عندها رغبة؟ لا، بل عندها وربما فاقت ما عندك، خصوصا وأنها ناقصة عقل ودين. فإذا لم تضبط بزوج غيور رجل فهل يمنعها من هذه الأمور، وإلا فقل عليها القرار، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الغيرة. منها أيضا عدم إعطاء المشاكل أكبر من حجمها. المشاكل لا يخلو من بيت المشاكل إلا ما رحم ربك، وقد تكون بعض الأحيان مشاكل صغيرة يعني ما تستاهل، مسألة يعني ملح في الطعام زاد أو تأخرت المرأة ما فتحت الباب، فقد تكون مشكلة بسيطة، لكن بعض الناس يجعل من الحبة قبة، يجعلها مثل الجبال وهي صغيرة مثل الشعر، لكن يجعلها مثل الجبال، أنتم وأنتم وفيكم وما يخطيكم وكذا وكذا وكذا، وهي مثله ترد وهكذا وهكذا حتى ينفخ الشيطان فيه ثم يقول انت طالب يلا. وبعدين تمزقت أسرة وتتشتتت الأولاد بسبب تفاهات لا يعرف بعض الناس أن يضبط أعصابه فيها. وليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه إيش عند الغضب. ولذلك لو تأملت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت أن المشاكل تحصل في بيته، لكن كيف كان يتصرف معها؟ هذا هو السؤال، وهذا هو الواجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولذلك عندما جاء خادم لإحدى زوجاته في يومه عند عائشة بطبق فيه طعام، فطرق الباب ففتحت عائشة فإذا بالخادم معه الطعام، فقلبت الصحفة فكسرتها، قالت يعني كيف اليوم دوري ويرسلون أكل وهو عندي، فقلبت الصحفة وكسرتها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أنها غيرة، لو أنه واحد اليوم مش بيسوي يعني ربما يتصرف تصرف أعوج، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يلملم الطعام وكسر المدة وأعطاهم صحفة بدل الصحفة، وقال غارت أمكم غارت أمكم رضي الله عنها. هذا درس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تستفيد منها الأمة ليوم القيامة. ما قال والله هذه ما قدرتني، ولا تدري أنا رسول ولا ماني برسول، هذه ما تعرف قدري، كيف شو كلامها؟ هذا قد يفعل بعض الناس مع زوجته عندما لا تقيم له وزنا أو تقصر في حقه شيئا. المشاكل أيضا ينبغي أن لا تخرج خارج دائرة البيت، يعني ينبغي أن تكون محيطها بالبيت، خلاص ما تخرج مشكلة، يعني البيت ما يخرج منه مشكلة أبدا. أما أن تذهب المرأة إلى أهلها وتقول والله سوى وسوى وسوى وسوى، والزوج والله سوت وسوت وسوت، أصبحت المشكلة بين إيش؟ بين الأسرتين، ما عاد بين الزوج والزوجة. وتعال طبعا كل سيقف في صف من هو قريب له، الزوجة سيقوم أهلها في صفها والزوج كذلك، ثم تصبح المعارك الطاحنة بين الأسرتين، وربما وصلت إلى القبيلتين، وربما كان الحل ممكن لكن عندما تعدى محيط الأسرة ما عاد صار ممكن، أصبح من المستحيلات أن يحل. ولذلك ينبغي على المرأة أن تكتم كل ما يحصل في بيتها، ما تخرج شيء من بيتها. طب إذا راحت عند أمها أو راحت عند قريبتها أو راحت عند جماعتها تقول والله سوى كذا وسوى كذا وكذا وقصر في كذا وكذا وكذا، ثم هم يعطون التعليمات أنت يفعلي معك كذا علشان يرتدع عشان ينضبط، إيه أنت وريه العين الحمراء ولا ما ينجي منك مضبوط، بهذه الطريقة يعطونها النصائح والتعليمات، ثم تجي المسكينة وتصير الطبقة كلها في رأسها، ثم لهم اللي نفعوها ولهم اللي استضافوها، فتهزأت المسكينة وربما حصل لها من السب والشتم والضرب والطرد والطلاق، ثم هم بقيوا في بيوتهم يصدرون التعليمات وهي التي تتحمل هذه النتائج والكوارث هذه المسكينة. إذن المشاكل ما ينبغي أن تخرج من البيت، ينبغي أن يقضى عليها في مهدها وأن تدفن ولا يخرج منها حتى الرائحة. أيضا المشاكل ينبغي أن لا تكون أمام الأولاد، إن الأولاد يتعقدون وما يدرون يشجعون من سيقفون في صف الأب ولا في صف الأم، فيحتاروا، وهذه مشكلة، وهذه تزعزع شخصية الأب وشخصية الأم عند الأبناء. فإذا قال الأب كلمة والأم ردتها يطيح الأب من عين الأبناء، يقول أبونا ذا ماشي، أو العكس إذا هددت الأم فسوى الأب قالوا لا ماشي. ما ينبغي أن تكون هذه الخلافات أمام الأطفال، ينبغي أن تكون في معزل في غرفة اسمها غرفة التحكم أو غرفة الكنترول، هذه ما حد يدخلها، ممنوع الدخول لغير العاملين، يدخل هو الزوجة ويقولون لدروسهم إلى أن يصلوا إلى حلول ناجعة ومفيدة ونافعة بإذن الله، ثم يخرجون إن شاء الله عسل وصافي إن شاء الله. أما أن يحاولوا ربما يأخذ الإنسان تأخذ العزة بالإثم أمام أبنائه، يتكلم عليه الزوجة يقول والله ما خليه يتكلم عليه قدام العيال، والله لا أخذ حقه، ها؟ وهي كذلك، فينبخ الشيطان في كل واحد منهم وتأخذ العزة بالإذن حتى يفرق الشيطان بينهما نسأل الله العافية. وهذه من أعظم أماني التي يبحث عنها إبليس، وذلك عندما كان يرسل إبليس جنوده كل في مصيبة كل يرجع له يقول فعلت كذا وكذا، قال ما سويت شيء، جاء الثاني قال فعلت كذا وكذا، قال ما سويت شيء، جاء الشيطان من الشياطين قال ما زلت بفلان وفلان حتى فرقت بينهما، قال أنت اجلس بجانبي، قربه رئيس الشياطين قرب بجانبه لأن فرق بين رجل وزوجة. منها أيضا تقديم التنازلات عن بعض الأمور، الواجب على الزوج أن يقدم بعض التنازلات والزوجة كذلك، ليس كل منهم يريد تنفيذ ما خططه في حياته قبل زواجه. البعض الناس يجعل برأسه صورة عن الزوجة ويجعل عنده ضوابط وأمور لا بد أن تكون في حياته وهي التي تنفذ، والزوجة كذلك، فإذا تمسك كل منهم برأيه ما تستمر الحياة، فلا بد لكل واحد منهم أن يتنازل عن شيء من بعض الأمور التي قد فرضها حتى تستمر عجلة الحياة وتستمر عجلة السعادة لهذه الأسرة المسلمة. أيضا منها عدم إرهاق كاهل كل من الزوجين من طرف الآخر، فلا يجوز للمرأة أن تثقل كاهل زوجها ولا الزوج أن يثقل كاهل امرأته. مثال الأول، أن تكثر المرأة الطلبات، تكثر الطلبات خاصة فيما لا يحتاجونه، وخاصة من الأمور الكمالية والتحسينات، فلان غيروا فرشته، فلان غيروا كنبه، فلان صلحوا بيته، لازم نسوي زيه. طيب أنا مسكين ما أستطيع أن أفعل مثل فلان، فلان راتبه مثلا كذا وكذا، أنا راتبي ما يجي نصف راتبه، أنا حالتي ما تجي مثل حالته. فلماذا تريد المرأة من زوجها أن يكون محققا لجميع أحلامها بمجرد إشارة إصبع أو لفظة لسان؟ لا، الزوج قدرة وإمكانيات ومرتب وديون، مسكين فقد لا يستطيع تحقيق مثل هذه الأمور، يحتاج إلى مصاريف وبيت وأطفال وأجار وكل ما يستلزم أي رجل في بيته، هذا قد تحمل بها فلا يستطيع أن يزيد عن هذا الشيء. ولا يطلب الرجل من المرأة أيضا كذلك، فقد يطلبها بتكاليف ويطلب منها أمور تعملها فوق طاقتها، مثل يبتليها بكثرة الضيوف. ما شاء الله الرجل كريم وكل يوم ندخل له اثنين ثلاثة، وعطينا القهوة والشاي وعطينا العشاء وعطينا كذا وكذا، وربما تكون مسكينة حامل لا تستطيع أن تتحمل آلام بطنها وظهرها ولا القيام بواجبات هذا الزوج الكريم ما شاء الله تبارك الله. وهذا ينبغي أن يراعي كل منهم حال الآخر بقدر الاستطاعة وبقدر ما يلم شعث الزوجين ويضيق الفجر. أما إن كل منهم أصر على طلباته وأثقل الآخر بالطلبات كذلك، فهذا لا يستطيع إنسان أن يؤديها. وقديما قيل إذا أردت أن تطاع فاطلب إيش؟ ما يستطاع. فمنها أيضا محاولة التجديد في نظام البيت والأسرة. بعض الأسر تبقى على نظام معين سنين، يملون من هذا النظام ويسأمون، فالواجب أن يكون هناك تغييرات في البيت. مثلا نظام تغيير في البيت، مثلا الغرفة مثلا هذه كانت مجلس الطعام، ننقلها مثلا نحط الغرفة الثانية، الغرفة الثانية بدل ما هي غرفة النوم نحط غرفة النوم الثانية، وهكذا نسوي تجديد في البيت. ترى التجديد يا أخواني يسوي عجائب في البيت، وهذا شيء مجرب. كثير من الناس لا، ما يظن أن التغيير تأثير، بالعكس هذا شيء مجرب وينصح به علماء النفس وعلماء التربية. حاول أن تغير بين كل فترة وأخرى بهذه الأمور، فتجعل غرفة مكان غرفة أو أثاث مكان آخر، فهذا مما يحدث نوع من التجدد. أيضا تجدد في المعاملة، يعني بدل ما كنا نجعل مثلا العشاء في وقت معين نجعله في وقت آخر، أو الطعام الغداء نغير في نوع الأكلات كذلك، نغير في نوع الملابس، نغير في موعد الاستيقاظ، نغير مثلا في نوع أنواع العبادات، كنا مستمرين على عبادة نغير عبادة بعبادة وهكذا، ونتقلم من طاعة إلى طاعة. هذه الأنظمة سواء في العبادات أو في العادات أو في نظام البيت، كلها تحدث نفسية جديدة في البيت، تبعد الرتابة والملل وتخلق جو أسري مفعم بالراحة والسعادة والطمأنينة والتجدد الدائم المتواصل. وهذا يغفل عن كثير من الناس، وهذا أوصي به، ولعل فاعلا يفعله يجد الفائدة المرجوة بإذن الله. منها أيضا من هذه الأمور التي هي أسس للسعادة عدم تخون الرجل زوجته، وكذلك عدم تخون الزوجة زوجها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، يعني آخر الليل. وعنه أيضا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونه ويطلب عثرتهم. بعض الناس نسأل الله العافية شكاك، الشيطان يلعب في صدره ما يرتاح، كل شوي طاب عليهم في البيت، فجأة يفتح الباب بشويش ويأخذ منعولة بيده ويدخل على رؤوس صابعه، يبغى يفرش عليهم أي خطيئة. هذه ما تجوز. ليش تتخونهم؟ أولا سمحت للشيطان أن يدخل في صدره فيعبد، وثانيا اتهمت المرأة فجعلتها ربما حتى لو كانت مطمئنة من حالها فقالت والله ما دام أنه يتخونني والله لسويها. هذه مصيبة. الإنسان لا يتخون أهله ولا يطرقهم ليلا كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى تمتشط الشأسة وتستحد المغيبة. فالإنسان إذا قدم من السفر ما ينبغي أن يقدم على أهله ليلا حتى يكون عندهم خبر، أما إذا ما عندهم خبر فلا ينبغي له، أن قد يأتي عليهم في حال لا يحبون أن يراهم فيها. فلذلك يعطيهم خبر. فالآن الحمد لله وسائل الاتصال ممكنة، يعني ممكن الإنسان يتصل يقول سأصل في الساعة كذا وكذا. لو قلنا ما في وسائل الاتصال، وهنا ما ينبغي لها أن يفاجئهم في وقت مثل الليل في حالة لا يريدون أن يراهم فيها، فلينتظر إلى الصباح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم أهله دخل غدوة أو عشية، يعني في الصباح أو في المساء، يعني بعد العصر أو بعد الظهر. وحديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية، رواه مسلم في صحيحه. بعضهم أيضا من هذه الوسائل، أيضا بعضهم إذا دخل على زوجته كذلك وهي تربع السماعة بالتلفون، فإذا شافت صكت السماعة قال بس من كنت تكلمين؟ أكيد كذا وكذا، فيبدأ يشك ويتهمها ويتخونها حتى تسقط الثقة فيما بينهم. ولا تسأل عن الحال إذا سقطت الثقة بين الزوجين صلى الله عليه وسلم، فما في داعي. بعضهم إذا رأى تتكلم صوت خفيف قرب إذنه عنده يشوف ايش تقول. سبحان الله يا أخي، يمكن أتكلم جارتها، يمكن أتكلم أمها، أتكلم أختها، عجيب. لابد كل كلام تسمعه أنت. فلا تتخون المرأة، ولا يجوز المرأة أن تتخون زوجها، مثل تخون المرأة لزوجها إذا تأخر تقول وين كنت، أكيد فعلت فعلته أو تزوجت أو عندك واحدة ثانية أو كذا أو كذا، قال لي فلان أنك رحت عند فلان ورآك أنت كذا وراك وسمعك تطري موضوع الفلاني. وهذه الأمور ينبغي أن تزال بين الزوجين وتمسح، وأن لا يكون لها أثر، وإلا فالعاقبة والعياذ بالله وخيمة. منها أيضا تجنب الغيرة المبرطة. الغيرة إذا زادت عن حدها قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقبه، ولذلك يجب الاعتدال في الغيرة، أن تكون غيرة وسط، لا إفراط ولا تفريط. والنساء طبعهم والغيرة ملازمة لطبع المرأة، طبيعي هذا على الله، مهما حدثت المرأة عن الغيرة فالغيرة طبع لها ملازم لها. وأقرب مثال على هذا عائشة رضي الله عنها، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته عمل قرعة بين نسائه، فخرجت القرعة من نصيب عائشة وحفصة، فكانت حفصة طول الطريق راكبة بعيرها تمشي بجانب بعير النبي صلى الله عليه وسلم وتتحدث معه. عفوا، عائشة كانت عائشة تركب بعيرا وتمشي بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحدث معها في طول الطريق. حفصة غارت من هذه المسألة، فلما وقف الجيش ونزلوا اقترحت حفصة على عائشة اقتراح، قالت ايش رايك تجربين الجمل حقي وانا اجرب الجمل حقك شوي، يعني اعطيني دورة واعطيك دورة. قالت ما في مشكلة، هي على نيتها انها تريد ان تجرب الجمل. فلما ركبت حفصة جمل عائشة وعائشة جمل حفصة ومشيا نجحت القطة، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم الى جمل عائشة يظن ان عائشة عليه، فاذا بها ايش حفصة، فنجحت القطة. عائشة عرفت القطة فيما بعد فاكتشفت، فماذا فعلت؟ نزلت من بعيرها ووضعت رجلها في شوك وقالت اللهم سلط علي حية او عقربا تلتقني. شفت الغيرة وش سوت؟ خلت تنزل من البعير وتضع رجلها في الحشيش الارض وتدعو الله ان يسلط على رجلها عقرب او حية بقوة الغيرة. ولذلك يقول العلامة ابن عثيمين عند هذا الحديث ومن فضل الله سبحانه وتعالى انه لا يؤاخذ الانسان في وقت ما يحجب العقل حاجبه مثل الغيرة والغضب والحزن الشديد، يقول فلا يستجاب مثل هذا الدعاء لأنها في حالة غيرة شديدة فهي معذورة بهذا. وأيضا قصة عائشة رضي الله عنها عندما كانت نائمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وخرج إلى مقبرة البقيع يدعو للموتى الصحابة للشهداء رضي الله عليهم، فماذا فعلت عائشة؟ قامت وتبعته تظنه وين رايح؟ تظن أنه ذاهب إلى إحدى النساء. فلما عاد تكلم عادت بسرعة تركض أمامه ودخلت إلى غرفتها وافتعلت أنها نائمة ما قامت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجانبها يسمعها ما زالت تلهب، يعني توها واقف. قال عائشة عائشة، قالت نعم. قال كنت الذي أمامي قبل قليل، يعني رأى زول في الظلام. قالت نعم. قال وماذا؟ قالت كنت أظنك ذاهبا إلى إحدى نسائك. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنه قد أمرني ربي أن أخرج وأستغفر لأهل البقيع. انظر عائشة وين والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أين. هذا الذي ذكرنا قبل قليل في جانب الزوجة. ويدل لهذا أيضا من غيرة في جانب الزوج أدلة أخرى، منها حديث سعد بن عبادة عند البخاري رضي الله عنه قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. قال عليه الصلاة والسلام تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. فالغيرة في الرجل مطلوبة وواجبة، وإلا كيف تحمل أعراض وكيف تحفظ المكارم إلا بهذه الغيرة المبنية على العقيدة الصحيحة. ويدل لهذا أيضا امرأة الزبير أسماء رضي الله عنهما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره ورأى تحمل فوق رأسها النوى وقد أثقلها، فأناخ بعيره عليه الصلاة والسلام لتركب. تقول عندما أردت أن أركب استحييت من رسول الله وتذكرت غيرة الزبير. الله أكبر، تذكرت غيرة الزبير اللي منعها من أن تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف من وطئت قدمه الترى عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، منعها أن تذكرت غيرة الزبير. ولذلك إذا عرفت المرأة غيرة الزوج ضربت لها ألف حساب، أما إن عرفت أن ليس عنده غيرة أو عنده غيرة ضعيفة فعلت ما شاءت وذهبت متى شاءت وعادت متى شاءت وفعلت ولبست ما شاءت، لكن إذا عرفت غيرة زوجها ضربت لها ألف حساب. ومنها أيضا من هذه الوسائل الصبر من الطرفين، كل يصبر على الآخر، فليس هناك إنسان كامل، لا بد أن تحصل هفوات وأن تحصل غلطات وأن يحصل تقصير، فإن لم نعالج هذا بشيء من الصبر والحلم وإلا فسنتعب. ولذلك عندما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يطرق بابه يريد أن يشتكي زوجته، فلما طرق بابه إذا به يسمع صوت امرأة زوجة ابن الخطاب ترفع صوتها على عمر، فترك الباب وذهب، ففتح الباب عمر الخطاب ولحق الرجل وأدركه. قال ماذا كنت تريد؟ قال أتيتك أشتكي امرأتي فوجدت عندك مثل ما عندي. فقال له عمر هذه زوجتي، طاهية طعامي، قاضية حاجتي، غاسلة ثوبي، وكلها أيام نصبر ولا تحمل. فأخذ الرجل بهذه النصيحة، إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فنحن من باب أولى. وهذا الذي ينبغي، كان يقدر العشرة الطيبة مع الزوجة وأن يكن لها المعروف. وذلك تجد بعض الناس إذا وجد غلطة بسيطة أقام الدنيا ولم يبعدها. على سبيل المثال لو جاء يوم من العمل واحد، وتعرف الإنسان إذا جاء من العمل يجي ما شاء الله تعبان والنفسية يعني كما يقال متوترة، فيدخل البيت وربما وجد الغداء يعني لم يحضر لم يكن جاهز، ربما سب وشتم وتلفظ وكذا وكذا، يعني يمسك عليها هذه الغلطة البسيطة، لكنه نسي 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة خدماته كلها نسيها، وأما غلطة واحدة أقام الدنيا ولم يقعدها. فأين حقها الذي قد هوض؟ إذا كنت تحاسبه بالغلطات فلا تنسى أن تحاسبه بالمعروف الذي قد فعلته معك طيلة هذه السنين. وذكرنا أن المشاكل في البداية أنها لا يخلو منها بيت إلا ما رحم ربك، لكن المشاكل لها علاج، والعلاج ميسر وسهل ولله الحمد، وجاء ذكره في القرآن على عدة مراحل. ولا يلجأ إلى الطلاق إلا في أحلة الظروف وأصعبها والحاجة الماسة إليها. ولذلك إذا احتاج الرجل إلى معالجة لهذه المشاكل فقد أوردها القرآن. واستمع إلى القول الله سبحانه وتعالى كما في سورة النساء، يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن إيش؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي الحالة الخامسة والأخيرة إذا تأزمت هذه الحلول ولم ينفع منها شيء يلجأ إلى الحل الأخير وهو الطلاق. قال جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذه الحلول يقبل عنها كثير من الناس، يلجأ إلى الطلاق مباشرة بدون أن يمر على واحدة من هذه المراحل، ولو اتبعها لوجد العلاج في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة. وأول علاج منها الموعظة، فإن حصل نشوز من الزوجة فعلى الزوج أن يعظها ويذكرها بالله. قد يقول قال: يا أخي والله أنا ما أعرف أحدث ولا أعرف آيات ولا أعرف أحاديث. أقول: لا، قلنا ما تعرف تجيب لها شريط تستمع إليه، وإن كانت تقرأ تجيب لها كتاب حقوق الزوجية تقرأ وتذكرها بالله بهذا الكتاب وهذا الشريط. لا لا، يستطيع الإنسان ولا ما يستطيع؟ يستطيع من أسهل الأمور، ما يحتاج أن تكون خطيب ولا فقيه ولا عالم حتى تقف أمامها وتلقي عليها محاضرة وموعظة. لا، يكفي أن تأتيها بكتاب أو شريط يذكرها بحقك عليها وبحقها عليك، فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترعى وتنزجر. طيب، قد يقول قائل: ما نفعت معها الموعظة، جربنا الموعظة ما نفعت. نقول: ماذا الحل الثاني؟ ما هو الهجر؟ قال سبحانه وتعالى: واهجروهن في المضاجع. وتأمل تقييد القرآن بالمضجع، ما قال واهجروهن والسكت، قال واهجروهن في المضاجع. لماذا المضجع؟ في سر عجيب يا أخوان، لأن الرجل إذا هجر في البيت يكون تأثير هذا الهجر اللي هو العلاج في المرأة أكثر مما لو هجرها خارج البيت. ولذلك يقول العلماء: الهجر أن يلقيها ظهره إذا نام، مثل هذا، هذا نوع من أنواع الهجر. ولذلك قال بعض أهل العلم: وفي هذا طعن في أنوثتها بأنها لم تغريك فتلتفت إليها. يقول هذا أقوى بالعلاج، الهجر في البيت وفي المضجع أقوى بالعلاج. لكن بعض الناس لا، إذا هجر خذ فراشه وراح استراحة، ولا شقة وفروشة، ولا راح يرقد عند بعض الناس، ولا راح يرقد في المجلس. ليه؟ جرهن في المضاجع. لماذا؟ لأنك إن كنت قريبا منها ولو كانت الأمور متوترة والوضع ما يسمح، لابد أن يحصل شيء يجعلكما تتكلمان وتعود المياه إلى مجاريها. نضرب لك مثال: لو جلس هو وإياه في غرفة وكما يقال متزاعلين وكل واحد مزاعل الثاني، طيب عطس الزوج وحمد الله، وش على الزوجة؟ تقول: ها يا أخوان، تقول: يرحمك الله. لازم تقولها، لا بد، هذا مسلم شم عطس فيجب تشميت. فهنا يقول الحمد لله، فلا بد تقول الحمد لله، وبعدين يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. صار بينهم كلام ولا لا؟ صار بينهم كلام ولله الحمد. لكن لو في البر عطس ولا ما تعطس ما حد درى عنك، صح ولا لا؟ لكن هذا وجودك في البيت هنا جعل نوع من الألفة. أو حتى لو تفتح الكلام: أنت اللي بديت، تقول: لا والله أنت اللي بديت، لا والله أنت اللي سويت، لا والله أنت لو ما سويت كذا ما صار اللي صار، ويبدأ الكلام. لكن لو في المجلس من بكلمة ثانية، لكن قربهم من بعض يجعل إتاحة الفرصة للكلام مهيئة وموجودة. أما بقاهم في كل واحد في مكان آخر بعيد، ما يمكن أن تعود المجاريها إلا بسرور. هذا بالنسبة للهجر. ويقول الله صلى الله عليه وسلم: وأن لا تهجر إلا في البيت، والقرآن يقول: واهجروهن في المضاجع. طيب، ما نفعل الموعظة والهجر؟ ننتقل إلى الحالة الثالثة، وهي إيش؟ واضربوهن. بعض الناس ينتقل إلى الضرب مباشرة، ما يعرف لا موعظة ولا هجر، ضرب مباشرة، وهذه مصيبة، وهذه ليست طريقة معالجة للمشاكل. نحتاج إلى الضرب كتأديب عندما نحتاج إليه، ولا تنفع المراحل السابقة. نعم، أما أن يلجأ إليه هكذا لا، بل بعض العلماء نص على أن يكون الضرب إيش؟ بالمسواك، يعني ضرب بسيط. الدعوة ما هي انتقام، الدعوة ما هي فشغل كما يقال، الدعوة هي تسلط. هذه امرأة ضعيفة مسكينة تركت أهلها وأباها وأمها وقبيلتها وديرتها ومجتمعها ولحقت وراها، تروح عرعر معك، تروح خرخير معك، وين ما رحت معك، تركت كل الناس من أجلك تتشطر عليها يومي عندك في البيت الضعيفة المسكينة. سبحان الله، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري. بعض الناس ما شاء الله على أهله وفي الشارع ما انتهت. ليه؟ هذه مرأة كائن ضعيف، ضعيف جدا جدا. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن إيش؟ عوان عندك. عوان إيش يعني؟ يعني أسيرات، تشطر على الأسيرة التي تعيش غربة، تركت كل ما تملك وأقربائها وجلست معك. تصور لو أنت بتروح معها، أليس في هذا مشقة؟ لكن احمد الله سبحانه وتعالى أن يسرها الله لك وحببها إليك وحببك إليها وجعل بينكم مودة. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلا تتشطر على هذه المسكينة. وبعضهم نسأل الله العافية يستعرض بها استعراض مو بسيط، يعني توصل إلى الركب والبنيات وشيء، نسأل الله العافية. بل بعضهم يعني بعض القريبات حدثنني أنهن رأينا امرأة والله آثار السياط في ظهرها. أعوذ بالله، هذه وحشية نسأل الله العافية، هذه بربرية، هذه نسأل الله العافية، ما فيه من الرحمة شيء نسأل الله العافية. يعني بالصوت وبعض آثاره بعضها تتعالج من هذا، هذه مو بشطارة، ما أظنها شطارة والله. إن كان عندك فيها قوة وجلد وصبر على المقاتلة فرح والله يهينك، جاهد مع المجاهدين في البوسنة. أما هذه الضعيفة لا تتشطر عليها بارك الله فيك. منها أيضا ننتقل للمرحلة الرابعة، أن يرسل حكم من طرف الزوج وحكم من طرف الزوجة ليصلح بينهما متى إن يريد صلحا يوفق الله بينهما. أما إذا ما يريد صلح والله لو تجتمع القبيلتين ما يصلح، لكن متى مشروطة ومقيدة إن يريد صلحا يوفق الله بينهما. وهذه الحالة الرابعة والأخيرة، فإذا تأزمت ولا ينفع معها حلول ننتقل للمرحلة الأخيرة خلاص، وهو الطلاق. وهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. إذا تأزمت الأمور وتعذر استمرار عجلة الحياة الزوجية تلجأ إلى الطلاق بعد هذه الحلول التي ذكرنا قبل قليل. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. والطلاق أيها الأحبة له شروط وضوابط وأنواع، وأفرط فيه كثير من الناس، ما يعرف كيف يطلق، ويطلق في أوقات منهي عنها. ولذلك ينبغي لكل من أصبح زوجا أو يريد أن يكون زوجا أن يتعلم شيئا من هذه الأحكام حتى تصبح حياة الأسرة، ويعلم متى يلجأ إلى الطلاق، وأي الحالات التي يجوز فيها الطلاق والتي لا يجوز فيها الطلاق. ولذلك أصبح الطلاق عند بعض الناس الآن لقمة ولبانة يلوقها بين أضراسه يلفظها متى ما شاء. أذكر على سبيل المثال، كنا في مجلس المجالس سماحة العلامة رحمه الله، وكان عنده رجل يسأله سؤال في مسألة طلاق، والرجل طلق زوجته الظاهر بالثلاث، فكان سماحة الشيخ رحمه الله يقول: الله يخلف عليك، الله يعوض عليك الخير، يعني المرأة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الرجل يقول: يا شيخ أنا عند الله ثم عندك بيننا سبعة أبطال وعيش وملح، فلا تفرق بيننا. قال: الله يخلف عليك، الله يعوض عليك. والرجل يقول: يا شيخ، إلى أن أمر به الشيخ رحمه الله فأخرج من مجلسه. ويقول له الشيخ: أجل طلقها من أجل إنها ما صلحت لك الشاهي في ثلث ساعة. يعني الشيخ يستنكر عليه يقول: هذا سبب طلقها من أجله؟ وثلاث طلقات من أجل ما صلحت العشاء في ثلث ساعة؟ لأن بعض الناس يسترجل أمام المرأة ويتطوع ويجيب له ضيوف ويقول: صلح العشاء في ثلث ساعة، ولا ما أقول له ترك طالق ومستمع. بل يخرج عند الباب ويقسم على فلان من الناس بالطلاق أنه يضرب، وش ذنب المسكينة حتى ما يضرب الجرس اللي تنتفق طلاق؟ أكيد بطلاق. ده ليه تهدد هذه المرأة وتهدد حياتك الأسرية وتهدد حياة المرأة والأطفال بالتشتت والتمزق وحصول ما يأنف المسلم عنه ويجب الابتعاد عنه؟ بل سمعنا والله من كثرة التساهل بالطلاق عند كثير من الأطفال، أبو 10 سنوات صار يطلق، اسمع أبو 10 سنوات ما الطلاق على لسانه. لماذا؟ لأنه سمع أبا وعما وخالا وقريبا وجارا كلهم يطلقون يقول أنا بعد مثلهم أنا أرجع لبطلك، ويظن أن الطلاق من مفاهيم الرجولة. لا، الطلاق يحتاج علاج فقط، يحتاج إليه في أوقات ويتلقى فيه في أوقات، ولذلك كان له شروط وضوابط. ولذلك أذكر شخص بعد إحدى المحاضرات جاءني يقول طلق، قلت إنا لله وإنا راجعون. كم مرة؟ قال واجد. قلت كم؟ قال والله ما أدري. قلت ثلاث. قال هو لا أكثر. قلت كم يعني عشان نحصيها قارب حدد؟ قال والله ما أقدر كثيرة، فالله المستعان. طيب روح إلى دار الإفتاء واستفتهم هناك، لأنه قضية مسألة خطيرة. قال لا ما هي برايح. قلت ليش؟ قال يأخذون المرأة. أجيب. طيب أنت تجلس معها بالحرام من أجل أن لا يأخذوها والعياذ بالله؟ وهذا حال بعض الناس يا أخوان والله. وإذا طلق جاء يستفتي ويطرق باب العلماء والمشايخ، وتكفون وأنا عند الله ثم عندكم، وأنا غضبان وأنا مدري كيف، وأنا ماني في عدلي، ويبكي ويسترحم ويصيح وعيالي وبزراني. وتجد أول ما يستفتي يقول والله أنا متزوج وعندي 4-5 أطفال، عشان يبغى يستدر عبد الشيخ أول شيء. يمهد وساكن بيت بالأجار، وحالتنا يعلم بها الله، وطلعت مني غصبا عني هالكلمة. ليش هالمقدمة؟ قل ماذا قلت؟ لماذا تتسرع وتنفر هذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق في عصمة الرجل ولا المرأة؟ عصمة الرجل، لأنه أقوى وأشد تحمل وصبر من المرأة. المرأة لو الطلاق في يدها يمكن ما تجلس معها أسبوع ولا تطلق، لكن في يد الرجل لأنه يصبر ويتحمل. فأين الصبر بارك الله فيك؟ فأين التحمل؟ إذا كان الطلاق على لسانك في كل مجلس وفي كل سيارة وفي كل عمل، بعضهم نسأل الله العافية ما يعتبرونه رجال إلا إذا طلق، ولا يعتبرونه صامل بالدعوة إلا إذا طلق. إذا قال تفضلوا يا جماعة الخير قالوا شكرا، إذا قال والله أنت تفضلوا قالوا شكرا، إن قال علي الطلاق تفضلوا قالوا خلاص الرجال طلق، لازم نقلب ما يصير. طيب حلف لكم بالله وأسماءه وصفاته ما رضيتم ثم رضيتم بالطلاق؟ عجيب. بل بعض الناس يستحي والله يطلق، بس إنه يستحي يعني يعرف الضيوف انهم يستحون فيطلق عليهم. قال يا شيخ والله انا لو ما طلقت عليهم ما اقلقوا. قلت يا اخي جعلهم ما يقلقون. الحمد لله الله يكفيك هؤلاء وارتاح، ولازم تطلقهم حتى تطلق المرأة حتى يدخلون. ثم ما ذنب هذه المسكينة؟ بل طلقت المرأة على البلاط، طلعت الضيوف مصيب على البلاط، طلقت نساء. يجلس واحد بعضهم على اللعبة يقول عليه الطلاق ما تفوز، ويفوز عليه، ويجيك الساعة 2 على امرته يلا عفشك الله يبقى. وطلقنا الله ما ذنب المسكينة اللي نائمة ومرتاحة في سبات عميق ومرتاحة، وانت اللي ذهب تعصي الله في آخر الليل بهذه المنكرات. ويا ليتك رجعت وانت سالم. لا، رجعت وانت قد برضيت هذه المسكينة وشتت شمل هذه الأسرة السعيدة. فإذا يا أخوان ما نلجأ إلى الطلاق بأي كلام، متى احتجنا إلى تكلمنا به. وعلى هذا الطلاق له شروط، إذا طبقها الإنسان فطلاقه سني، وإذا خالف واحدا منها فهو بدعي. أولها أن يكون طلقة واحدة، أما 3-4-5-20-100 مثل نجوم السماء ما يصلح. ولذلك جاء رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث محمود بن الربيع عند النسائي، وقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال طلق رجل امرأته 3. قام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهركم؟ قام رجل من الصحابة استل سيفه قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه علشان ايش؟ عشان طلق ثلاثة، يشيل راسه. انظر كيف كانت عظيمة هذه القضية عند السلف رضوان الله عليهم، واليوم عندنا من أسهل الأمور. الشرط الثاني أن لا يكون الطلاق في حيض، ولذلك يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ايش؟ لعدتهن. قال ابن عباس وابن مسعود عدتهن طاهرات مستقبلات العدة من غير جماع. فلا يجوز طلاق المرأة في الحيض. قد يقول قائل وما السر يوم أن حرم الشرع طلاق الحائض؟ السر أن المرأة بارك الله فيها في أثناء الحيض نفسيتها مش ولا بد، مغص البطن وآلام في الظهر وحالتها غير طبيعية ونفسيتها متوترة، فأي كلمة ربما تتزاعل وتتشاجر وكذا وكذا. ثم بعد هذا يحصل الطلاق، ولذلك حرم الإسلام الطلاق أثناء الحيض. الأمر الثالث أو الشرط الثالث ألا يكون في طهر قد جامعها به. هذه الثلاث شروط يكون الطلاق بها صحيحا. فإذا أراد أن يطلق يتأكد من هذا الأمور، ولا يلجأ إليها إلا إذا توفرت الشروط. وإذا تخلف واحد من هذه الشروط فمعنى هذا أنه طلاق بدعي كما يسميه الفقهاء، والذي فعله يعتبر آثم وعليه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تكون الرجعة؟ قد يحتاج الإنسان إذا طلق لا سمح الله وثبت الطلاق قد يحتاج إلى الرجعة. نقول إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو الطلقة الثانية فهنا يجوز له الرجوع أو الرجعة، لكن إذا كانت الطلقة الثالثة فلا يجوز له أن يراجع إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، كما نص على ذلك القرآن والسنة. ولذلك هذا الشرط يعني أو هذه الرجعة من احتاج إليها وأراد أن يراجع فلتكن في العدة، في عدة الزوجة، إن كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض، وإن كانت من الآيسات أو الصغيرات ثلاث أشهر، وإن كانت من ذوات الحمل إلى أن تنتهي أو ينتهي حملها، فله في هذا المدة في العدة أن يراجع لأحد أمرين: إما أن يشهد اثنان يقول راجعت فلانا، والاستشهاد هنا استحبابا حتى لا يحصل إنكار أو تراجع شيء، يشهد اثنين ويقول أشهدتكم أني راجعت فلانا وخلاص وانتهى، لا يحتاج أن يأخذ رأيها ولا رأي أبيها ولا أمها ولا قبيلتها ولا منهم، فيصدر هذا القرار بالمراجعة إذا ثبت أنها طلقة وتكون راجعة، أو بطريقة أخرى وهو أن يجامعها بنية الرجوع، فإذا حصل واحد من هذا الاثنين اعتبرت الزوجة راجعة. ولذلك المصيبة بعض الناس إذا طلق زوجة طلقة واحدة يقول وش يسوي؟ يقول يلا ضبي عشر، وهي تقول والله ما بعد دقيقة، ليه يا أخي؟ والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، وهذا يقول يلا ضبي عشر إلى وين؟ قال إلى بيتها، وهي تقول كذلك ما أدري، فيأخذ هذا المسكين وتركه، مع أن الواجب كما نص على ذلك الفقهاء أن الواجب أن تبقى في البيت مدة العدة، قالوا وجوبا أن تبقى في بيت العدة في بيت زوجها العدة كلها، ويستحب لها أن تتشرف وتتجمل وتتزين وتطيب لعله يغير رأيه، لأن إذا شافها في البيت دائم قدامه قدامه قدامه أثناء العدة يمكن يغير رأيه ويراجع ويتعوذ من الشيطان، لكن إذا عندها لها ما يشوفها ولا تشوفه، وحتى لو راجع نفسه وراح لمهم قالوا توكل على الله خلاص يا جماعة الخير زوجتي يقولوا توكل على الله، أو يوافقون عليه بشروط تعجيزية رشرش وعشر ثلاث وحب خشوب وتنطيل غتر وإراقة ماء الوجه من أجل أن يرجعها، ولو أنها عرف أن رجعتها تكون بأحد الأمرين ما حطها عندها لا ولا شاورهم يراجعها وهي عندها لا ويجيبها. لكن كثير الناس يجل مثل هذا الأمر، أذكر شخصا يسألني يقول طلق وإذا أنا راجع، قلت كم لك؟ قال والله ستة أشهر، قلت الله المستعان خلاص فات، قال ليش؟ المفروض أنا بيت ثلاث الحيض الأولى كان يجيك تراجع، قال كلمتين قال ليتني دريت، فنقول اسأل أهل الذكر، الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنت مثل معذور عندك علماء ومشايخ ارفع السماعة واتصل وستجد الجواب الشافي الكافي بإذن الله، أما أن تبقى أن فترة طويلة ثم تبحث عن جواب بعد أن يستحال الجواب أو أن يوجد حل لهذه المشكلة. هذه طريقة الرجعة التي تكون بها المرأة راجعة، ولذلك الرجعة المرأة في الرجعة تعتبر زوجة، ولذلك يقول سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن، ولذلك المرأة إذا كانت في العدة لا يجوز للرجل أن يتزوج أختها، ليش؟ لأن هي تعتبر ما زالت زوجة، ولو لم نعتبرها زوجة سمحنا لك بأن تتزوج أختها، لكن اعتبرناها زوجة فحرمت عليك أختها، ولذلك لا يجوز الإنسان يتزوج أخت المرأة ما دام أن زوجته في العدة حتى تنتهي العدة، ولذلك اعتبرناها زوجة تبقى في البيت وتكشف أمامه، بعضهم تطلق تتقطع، لا هذا غير صحيح، تكشف وتبقى زوجة طبيعية حتى يراجع، وإذا انتهت العدة لم يراجع تعتبر بائنا منه بينونة صغرى لا تحل له حتى بنكاح وعقد جديد. هذا ما تيسر في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأن يرينا وإياكم الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره ويبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يجزي الإخوة القائمين على هذه المحاضرة ومن كان سببا فيها خير الجزاء، وأن يصب ذلك في ميزان حسنات الجميع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سائل يقول كيف نواجه الخاطر في رواه وقال حيث ان الله سبحانه وتعالى قد اختار المسلمين الاولى وخاطب الخلائق الاولى حيث اننا ندوس من يعلم ما لدينا من ثلاثه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مما ابتليت به كثير من الأسر في هذه الأزمنة المتأخرة من وجود بعض وسائل الفساد. بدأ بعض الأسر مما يجعل عند الأسر الأخرى تجد حرجا في زيارتهم، وهنا نقف بين نارين: نار أن نقع بما وقعوا فيه من النظر إلى هذه الأمور المحرمة أو سماعها، ونار أخرى وهي نار قطيعة الرحم. فماذا نقدم وماذا نؤخر؟ والأقرب والله أعلم في مثل هذه الأمور أن نزور بقدر الحاجة وبما تبرأ به الذمة، وأن لا نطيل في الزيارة. يعني لو استلزم الأمر أن نزور أسرة من قرابتنا عندهم شيء من هذه الأمور، فلتكون الزيارة بغرض ونية صلة الرحم أولا، وثانيا بغرض الدعوة إلى الله. نأتي بشريط معنا، نأتي بكتاب نذكرهم بالله خلال بقائنا ساعة أو ساعتين، ثم ننصرف حتى لا تتلوث أفكار وعقول أبطالنا وخصوصا الصغار، وحتى لا يتأثر إلى الكبار لأنهم ليسوا معصومين، فهم بشر. فقد ينظر الإنسان إلى لقطة أو منظر فتكون نهايته بهذه النظرة والعياذ بالله. فأقول ينبغي أن تكون الزيارة بقدر الحاجة، اللهم إلا إذا غلب على الظن أن الإنسان يتوقع وجود الخطر وحصول الضرر، فهنا لا يجوز له الزيارة، حتى من حقه أن يمنع زوجته من أن تزور أهلها إذا خشي عليه وعلى أبطاله من هذه القضية. إذا تيقن وغلب على ظنه أن الخطر واقع لا محال، وأنهم كلما ذهبوا عندهم عادوا بأفكار جديدة وبتصورات غريبة وبكلمات متعددة، فهنا له أن يمنع، لأن هؤلاء هم ذريته وهو يريد أن يصلح وأن يربي وأن يخرج لأمة مجتمع طيب صالح مبارك. إذا كانت يحصل من زيارتهم هذا الفساد فلا. أما إن كان يستطيع أن يزور بقدر ما تبرأ به الذمة وصلة الرحم فلا حرج، ساعة أو نصف ساعة ثم يعود. لأن بعض الناس إذا زرتهم وعندهم مثل هالأمور هذول أعرفوا من هذا الكثير، تزورهم مثلا في وقت مسلسلة يوميا، وقت مسلسلة ما عندهم فضيلة، تقول كيف الحال، ما حد يمك يا جماعة الخير عندي سالفة قصة، ما حد يمك، كلهم متسمرين أمام هذه الشاشة. تقول ليش أنا أحرجت نفسي وجبت نفسي في هذا الوقت، أو تأتيهم في وقت مباراة وهم فاضيله هم يشجعون ذا، وأنت والله لو طلعت ما حد يدري عنك. ألا تحرج نفسك وتأتي في أوقات مثل هذه المناسبة؟ أيضا حتى لو عزمت ناس احرص على أن تعزمهم وتعشيهم مبكرين، لأن برضو عندهم مسلسل يروح يتابعونها، فلا تحرج نفسك عندهم ولا تحرجهم عندك، كن ناصحا وبقدر ما تستطيع. مشكلة كثير من الناس أنه إذا رأى المنكر يسكت ويقول يصلح الله، فلا يحاول مناصحته ولا يحاول تذكيره ولا يحاول إهداء شيء لعل الله أن ينفع به، لا. بينما لو كان يطلبه 500 ريال يجرجره في المحاكم وفي الحقوق المدنية من أجل يطلعها من خشمه، لأن حق له. لكن حق الدعوة إلى الله هذا ما يهمه، تجد أنه يقول لهديها الله وكذا وكذا. ومن هنا أنبه على قضية خطيرة وهي تساهل بعض الأولياء الأمور في تزويج بناتهم من هؤلاء الفساق. ثم يقول يهديها الله، أهم شيء عنده وظيفة وبيت، وهذا خلاص رجال يدبر نفسه. لا، كيف تضع بنتك أو قريبتك أو موليتك في ذمة رجل لا يرقب الله فيها ولا يرقب في هذه المرأة إلا ولا ذمة؟ هذه مصيبة. ولذلك أذكر والله من الشكاوى يا أخوان التي ترد إليه ومن الاستفتاءات من بعض النساء ما يشيب له الرأس. أذكر على سبيل المثال امرأة يعني وتعمل مدرسة تشتكي تقول زوجي ما يجلس معي في البيت، كثير السفرات إلى الخارج، لا يجلس معي في البيت، كل يوم وشنطته جاهزة والسفر. تقول أنا بقيت وحدي هنا في البيت ما أستطيع، كيف أفعل؟ حتى أنني بدأت أشك معه علاقات، أشوفه يتصل اتصالات غريبة ومشبوهة ومع صور يخفيها علي وأوراق ورسائل، كل هذه تقول تحصل فيه. والخطر يا أخوان يكمن يوم أن زوج هذا الشخص هذه المرأة. يحذر الإنسان أن يلقي بموليته في رجل لا يخاف الله فيها. ولذلك ينبغي مناصحة هؤلاء الأزواج وتذكيرهم بالله وأن يتقوا الله في هؤلاء النسوة، وخصوصا في مسألة الصلاة. وأنا أركز على مسألة الصلاة بالذات، فأعرف نساء تبقى مع زوج لا يصلي، هذا كفر والعياذ بالله. ترك الصلاة كفر. إذا ثبت أن الزوج لا يصلي لا في مسجد ولا بيت تحرم عليه المرأة. يقول العلامة ابن عثيمين لا يجوز لها أن تبقى في بيته طرفة عين، طرفة عين، يقول ما يجوز هذا البس. انتهى كلامه واحد الله. لأن بقاءها يا أخوان تدرون معه ماذا يعني؟ يعني الزنا والعياذ بالله. ومن رضي لموليته أن تبقى في بيت رجل لا يصلي في بيت ولا في مسجد فهو يرضى أن يزنى بعرفه شاء ما بعد. هذه مصيبة يا أخوان. كيف تساهل الإنسان بفلذة كبده الذي تعب من أجلها ورباها وصرف عليها وأنفق، ثم يجعلها لقمة سائغة في فك ذلك المفترس يبلعها ويهضمها حقوقها؟ لذلك عندما سئل الحسن رحمه الله ممن أزوج ابنتي؟ قال تزوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يهمها. ها، أما تلقي بها في ذمة هذا الرجل وأهوان هذا الرجل ثم تحوقل وتسترجع؟ الواجب مناصحة هؤلاء والتكرار ومرات ومرات لعل الله أن يصحهم، والدعاء لهم بظهر الغيب. فإن وافقوا والحمد لله واستجابوا فهذا نعمة من الله، وإلا من عنده صبر فيستمر في المناصحة، وإلا فولاة الأمر أبوابهم مفتوحة، يشتكي على الهيئة أو الشرطة فالحمد لله، أو على المحكمة فيأخذ حقه وتأخذ المرأة حقها كاملة. أما إذا كان الرجل لا يصلي فهذا ما ننتظر لا محكمة ولا ننتظر هيئة، نأخذ البنت تروح بيت أهلها ولا تجلس دقيقة ولا ثانية ولا طرفة عين، مرة تحرم عليه. أنا أذكر مرة في أحد مدارس البنات ونلقي محاضرة، جاني سؤال من طالبة تقول أنا أم لثلاث بنات وزوجي لا يصلي فماذا أفعل؟ وقدمت ثلاث أطفال، يعني تقول أنا أم لثلاث أطفال يعني يرحمنا بفتوى نجلس عنده. قلت خذي أطفالك وإلى أهلك ولا تبقى معه طرفة عين، ما يجوز أن تبقى معه طرفة عين. واليوم بعض المسلمات تعرف هذا الحكم والمصيبة، تجلس مع هذا الزوج الكافر، تجلس معه في بيت واحد وتحت سقف واحد. والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول جل وعلا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذه تجلس معه وتعلم حكم جلوسها معه من الزنا والعياذ بالله. بل عندي من الحوادث ما الله به عليه، بعضها يأخذها أهلها إلى بيتها ثم يأتي الخبيث هذا الكافر عند الباب ويضرب بوري تطلع تركب معه. عجيب، سبحان الله، ما يجوز. يعني لو قيل لهم تسمحون لبنتكم تخرج مع فاجر يفعل بها؟ قالوا لا ما نسمح. إذن والله خروجها وبقاؤها مع الزوج الذي لا يصلي أشنع وأخبث، هذا كفر مرتد، نسأل الله العافية. تقام عليها الحجة وتثبت عليها الأدلة، فإن تاب إلا قتل. نعم. وكذلك يجب ان يكون بالمشاكل بين والدك ووالدتي واخوانك، فقد تكره في شخصيتي وصرت لا انام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي قلب والديك وأن يردهما إليه ردا جميلا وأن يملأ قلوبهم خشية وتقوى وحبا ووئاما وأن يصلح أحوالهما وأن يلم شعثهما وأن يسلل سخائم صدورهما وأن يؤلف بينهما وأن يجمع بينهما في خير كما أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى أكثر من قراءة القرآن والنوافل والدعاء والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى واللحاح عليه لأن يصلح الأحوال وأن يبعد المشاكل وكل ما من شأنه إفساد جو الأسرة الذي أرجو أن تكون بإذن الله هداية هذه الأسرة على يديك وبسبب دعواتك بإذن الله فأنت بإذن الله بذرة صالحة في بيت أسأل الله جل وعلا أن يعم بصلاحك صلاح هذا البيت جميعا وذرياتكم أجمعين.